حبايب كل راح له فين يا دار الحبايب كل راح له فين وحشني اللي غايب عني سنين يا دار الحبايب يا دار الحبايب. بشراه يا دار السعادة حبيت باش نلقاه ظنيت كيف العادة جيت بشراه يا دار السعادة جيت بشراه يا دار السعادة حبيت باش نلقاه ظنيت كيف العادة وحشني اللي غايب عني سئلني يا دار الحبايب يا دار الحبايب قول لي راح يا دار الحبايب قول لي راح وحشني اللي غايب عني سئلني يا دار الحبايب.